بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تبارك وتعالى حمد عباده الشاكرين، واصلي واسلم على امام الذاكرين الصابرين والمجتهدين المجاهدين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاسال الله تعالى ان يجعل هذا القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا واجلاء همنا وذهاب حزننا، وان يشرح الله به صدرنا ويسر امرنا. هذه ليله اليوم الخامس من اكتوبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ليله عيد الفطر لعام 1395 من هجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الليله المباركه على موعد مع الحلقه 77 من تفسير القران العظيم. وهذه الحلقه هي عباره عن الربع الاخير من سوره الانعام. ربعي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. وهذا الربع الكريم له خاصيه لم يمنحها ربع اخر من كتاب الله عز وجل، وهو الوصيه الجامعه المانعه الشافيه الوافيه من محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا ان نلقي اذاننا واسماعنا وقلوبنا ووعينا الكامل لانتفاع بهذه الوصيه. ابن مسعود يقول اللي يحب ويفرح بانه يشوف الورق اللي مكتوب بخط النبي وعليه التوقيع بتاعه عليه خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآيات الثلاث ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولهذا سماها العلماء بالإجماع الوصايا العشر. هي الوصايا العشر التي وصى الله بها الأولين ووصى بها الآخرين. أول هذه الوصايا ألا تشركوا به شيئا، يعني أوصاكم ربكم ألا تشركوا به شيئا. وإنما بدأ الله بوصية التوحيد والنهي عن الشرك، لأن التوحيد هو أساس الأعمال. توحيد الله هو أساس الأعمال كلها. ولا تظن أن أي إنسان مهما بلغ اجتهاده في العبادة ومهما بلغ اجتهاده في العمل والطاعة يقبل الله منه حرفا واحدا من عبادته من غير توحيد سليم. أقولها وأكررها وأضغط عليها وأركز عليها الكلام، وسبق لي أن كررت وضغطت وركزت، التوحيد هو أساس قبول الأعمال. وهناك من يتعب جدا في أعمال فرعية، يحج كل سنة مظاهر، يصدق، يعزي على القرآن ليل ونهار، الذبحة شايلها 700,000 في اليوم، وتبص فجأة تلاقيه يشرك مع الله إلها آخر ولا يدري. معلق قلبه بآدميين أحيانا وأمواتا، ورب العزة له نصيب من ظلم. يعني مش مد هو ربنا الكل يوحد له التوحيد، بيعتبر إن الله ده هو واحد من ضمن اللي بينفعه ويضره. واحد من ضمن. مع أن الله هو الكل في الكل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأنه ما من نبي ولا ولي ولا رسول ولا عبد صالح ولا عالم ولا حي ولا ميت يقدر يعمل حركة أو سكون، نفع أو ضر، خفض أو رفع، عز أو إذلال إلا بأمر الله. فالمفروض أن المؤمن الموحد السليم يعلق قلبه بالأصل اللي هو الله، لأن الله كان موجود ولا يزال قبل ما ربنا يخلق حد من دول كلهم. اللي أنت معلق قلبك بهم دول كلهم كان عدم، وكان الله وحده، كان الله ولا شيء معه، وهو الان على اعماله كاف. وهيجي وقت من الاوقات برضه يبقى هو لوحده بعد ما يفني الكون كله، لا سماء ولا ارض ولا انبياء ولا ملائكه ولا انسان ولا جماد ولا حيوان ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض، يقول لمن الملك اليوم؟ ما يليش حد يرد عليه، لان خلاص ما عادش رجع بقى الحرب الاصليه ايام كان في الازل. لمن الملك اليوم؟ ما يليش حد يرد عليه، فهو يرد على نفسه يقول لله الواحد القهار. تفهم المسألة كده؟ والرب هو الأول وهو الآخر وهو الأصل. يبقى لازم يكون تعلق قلبنا به تعلق كامل 100%. وبالوالدين إحسانا، جاب رقم 2 في الوصايا الإحسان إلى الوالدين. وهذا شيء طبيعي. ومن عادة القرآن باستمرار انه دايما يجيب بعد توحيد الله بر الوالدين. في آيات كثيرة جدا اشكر لي ولوالديك، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله والوالدين إحسانا، حتى عند بني إسرائيل سنة الله كده. بعد أن يوصل توحيده هو يثني بر الوالدين. السبب أن الوالدين هم المظهر بتاع وجودها، لأن لولا الوالدين ما كانش ابن مرض ولد، فهو ربنا جعل على ديهم وجود العيل ابنه إن كان بنت ولا ولد. فلم هم سبب صدور الإنسان ووجوده في هذه الحياة. وبعدين العاطفة بتاعتهم العاطفة بتاعهم طبيعي، ما هوش صناعي، ما هوش تحريف. وما من إنسان إلا ممكن يبقى عاطفة عاطفة فورية أو محلية أو وقتية إلا الوالدين. ممكن الزوجة تبقى بتحبك عشان شهوتك وعشان مصلحتك وعشان عيالها وتقف على عملك بسبب جد، إنما أنا مضطرة عشان خاطر أروح فيه. ممكن صاحبك يجاملك عشان مصلحته، ممكن الفقير يجاملك عشان هياخد منك، ممكن جدا الجندي يجامل الضابط بتاعه والضابط يجامل الجند عشان أي حاجة في الدنيا. ممكن تبقى طبيعي وممكن تبقى صناعي. إلا الوالدين حبهم لا يمكن يتكلف، لا فيه تكلفة، لا فيه تكلف ولا فيه اصطناع، حبهم طبيعي. ولهذا ان رب العزة ما بيحب يضرب مثل برحمته هو، يقول وانا ارحم بعبادي من رحمة الام بعياله، ما لقاش ربنا في الكون الا رحمة الام. فبس هو طبعا رحمته من رحمة ازلية باقية عامة شاملة، انا ارحم بعبادي، ما قالش من رحمة المرأة على جوزها او الراجل على مراته او الاخوات على بعضهم، لا الام، لانه من كان الاب بيشترك معه بالعطف، لكن من الاب رحمته ومصحوبه شيء من العقل والاتزان، لانه عاوز رب الولد. فساعات الولد يغلط قلوب يديره دماغه، موجود بقى الرحمه عنده لانه اب، يقول لك لا، من تربى صغيرا نفع نفسه كبيرا. فساعات الام ما عندهاش قوه على انها تضرب او تاذي، الرحمه عندها متغلبه على العقل، والعاطفه والاحاسيس والوجدان والمشاعر متغلبة على العقل. فساعات تبقى شايف العيل غلطان وقلبها ما يحبوش الاعتذار. ومن هنا احتاج العيل في التربية الى رحمة الام، واحتاج عشان تقدر تربي بدنه، واحتاج الى حزم الاب عشان يربي عقله. فيتلاقى التوازن بين حزم الاب وبين رحمة الام. ما توحدوا الرحيم ولا تحطروا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. هنا قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نرزقكم. هناك في سوره الاسراء قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم. ايه الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بين التعبيرين يعني يجوز واحد بيقرا القران ولو عارف الفرق بين الاسراء وبين الانعام اللي معانا يقول له كل واحد، لا مش كل واحد. هناك في سوره الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، متوقعين الفقر في المستقبل، فيقتل ابنهم دلوقتي يقول لك انا اصرف عليهم منين. انما الايه اللي معانا بيقتل ابنه من فقر حصل، الفقر حصل بالفعل. وصلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ارجو ان تتنبهوا اخواني الى الفرق الواضح بين الفقر الحاضر اللي موجود بالفعل قائم وبين الفقر المتوقع. فكان بعض العرب خصوصا قبيلة ربيعة ومضر اللي كلمنا عنهم عند قوله تعالى زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم في الربع اللي فات، قبيلة ربيعة ومضر بعضهم كان يدفن البنت عشان العار وبعضهم كان يدفن الولد عشان الفقر. الفقر برضه قسمين، كان فيه فقر حاضر يقول أنا لا أكل موجود لما جاي ويدفن الولد، بعضهم قريب اماني انها متوقع في المستقبل خايف من الفقر حاجه المستقبل، فيقتل برضه عين عشان متوقع الفقر. فجاء الله عز وجل قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق، ده من املاق من فقر حاضر، نحن نرزقكم، ادام انتوا خايفين بقى من الفقر نحن نرزقكم واياكم. فربنا قدم في الرزق هنا الاباء لانهم خايفين من الفقر الواقع. اما سلطة الاسراء فكانوا يقتلون مخافة الفقر في المستقبل، فقالوا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاك، لانهم لسه الحقيقة نحن نرزقهم اللي انتم خايفين عليهم دول، وشوف الرب ما يقدم الاولاد في ايه في الرزق ويقدم الاباء في ايه وفي ايه يقول من املاك وفي ايه يقول خشيت املاك مما يدلكم على دقه الاسلوب القراني وعلى حكمه الله في كل حرف بلعب وان محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو الا ناكر عن الوحي وان هذا القران لو انه من تاليف البشر ما استطاعوا ان يضبطوا هذا الضبط المتكامل في كل حرف من الحروف لا القران حتى يعلمنا الذوق في كلامنا والدقه والضبط على الكلام عشان كل حرف من بقنا يطلع بحكمه كما علمنا الله عز وجل نحن نرزقكم واياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الاسف ان العرب قبل مجيء الاسلام كانوا يستقبحون الزنا علنا الا انهم كانوا يباشر الله سرا دون حرج يعني يقول البعض بس احرمنا كده في الشارع لا زي دلوقتي في الشارع باشر كده الزنا ليه ايه ما تخدشوش الراي العام اننا في السر كل واحد منهم متحد خدن واخدان في السر فرب العزة قال لهم يعني ايه يعني بس الزنا في الظاهر هو اللي حرام وفي الباطن تخربوها هو الحرام ده الحرام له حالة يبقى حلال فيها اذا كان في السر محدش شايف حاجة وده مما يدل على عدم الايمان هما فاكرين ادم يعني غابت عنهم ابصار البشر يبقى ربنا نفسه مش شايف حاجة وهذا هو ضعف اليقين وده اللي خلاهم يجترئوا على استحلال الزنا في السر فجاءت الايه معنا الليله في الوصايا العشر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سواء كان ذلك علنا كما يحدث في بعض النوادي والكبريات عندما تخفت الاضواء او عندما تطفئ الانوار والكلاب يقوم على بعض زي الحمير لا فرق بين ذكر وانثى او كان ذلك في المخادنه والمعاشقه والمرافقه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكلمة الفواحش إما أن تختص بالزنا كما رأى بعض الصحابة وأنها محظور الزنا وإما وهو الأرجح أن تكون عامة الفواحش كل ما فحش فعله من الكبائر التي نهى الإسلام عنها فيدخل فيها الربا ويدخل فيها التولي يوم الزحف ويدخل فيها أكل ماء اليتيم ويدخل فيها السحر ويدخل فيها القتل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. طب اذا كان القتل من ضمن الفواحش ودخل في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش. اما الله ربنا رجع ثاني قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. قال انما خصص القران القتل لوحده بعد ما ادرجه في الفواحش خصه بوصيه مستقله لانه هيستشفي منه حاله يبقى القتل ده حلال. الفواحش كلها حرام بس رسالتنا منها القتل. القتل في بعض اوقات ما بقاش فواحش بيبقى حلال ومن هنا ربنا خلاه لوحده بعد ما قال ولا تقتلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. الا بقى دي ما تجيش بقى ولا تزنوا الا بالحق. لا الزنا كله حرام ظاهر الله الربا كله حرام قليل وكثير السحر كله حرام اكل اليتيم كله حرام التولي يوم الزحف كله حرام كل الفواحش محرمه دون استثناء الا القتل. لا السؤال في ان ربنا افرد القتل بنص وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ايه الحق؟ وفي ساعات يبقى قتل النفس حق عليه انت. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. السيد الزاني وبعدين المفارق لدينه التارك للجماعة والنفس بالنفس. يعني ايه التهزم؟ واحد زنى وكان متجوز او واحدة زنت وكانت متجوزة الشرع بيحكم عليه بايه؟ بالرجل. هذا احنا هنقتله بالرجل وهذا قتل الحق. ما يدخلش بقى في قولي ولا تقتل النفس لان ده ربنا قال الا بالحق يبقى ده قتل حق لانه ارتكب ما يجي بالقتل. والنفس بالنفس اللي هي واحد قتل واهل القتيل طلبوا القصاص ولكم في القصاص حياه يبقى نقتله واكلنا له ما هوش حرام ما يدخلش في النهي لان هذا قد قتل والقاتل النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف. طيب الثالثه الثالثه دي واحد عمل مسلم وقعد معانا يومين ثلاثه شهر اثنين سنه اثنين وجه خدعنا ثاني وكفر. نقول لا احنا كنا سايبينك ايام ما كنت كافر لكم دينكم ولا دين. لا انا اعتدي على اصحاب دين ابدا طولهم في الاسم. لما كنا تسلم تيجي عندنا وترجع ثاني معناها انك انت بتتلاعب بالاديان وبتشكك الناس في الدين بتاعنا. والحديث قال من بدل دينه فاقتلوه ما توحدوه. هم الاحوال الثلاثه دول اللي يباح فيها قتل النفس ولا يعتبر هذا تعديا او مندرجا تحت المحظور. ولا تقتل النفس التي حرام الا بالحق. يقول لك الا بالحق ليه؟ فين الحق ده؟ في الدنيا اكل الحق. قل لي اذا زنى مزوج او مزوجه او اذا قتل انسان انسان عمدا من الغضب بيقتل. او اذا واحد فارق دينه بعد ان اسلم يبقى ده من بدل دينه فاقتلوه. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الخمسه دول ختم الله الوصيه بها بالعقل. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني لعلكم تفهمون ان هذه الاشياء من مصلحتكم. لا توحيد الله فعلا مصلحه. والله توحيد الله مصلحه للوطن والمواطنين. مصلحه اجتماعيه وثقافيه وعسكريه. طول انسان ما هو قلبه معلق برده بس تلقيه ما شاء الله. عبارة عن حلم ملك كريم يمشي على الأرض. بر الوالدين مصلحة للأسرة. والأسرة إذا أصلح الله حالها بتصلح المجتمع. عدم قتل الأولاد. إذا لما عندي من العيال يجي نقتلهم تاني. يبقى زوجي في المهبب ده ولا تقتل أولادك. يبقى مصلحة. وبعدين قربان الفواحش هو الرابع. الفواحش إذا شاعت الفاحشة في أمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. واخيرا قتل النفس بغير حق. فالخمسه دول اي انسان عنده حق لا يشك في انها وصايا عالميه انسانيه ادميه لا تختص بالامه الاسلاميه فقط بل هي مسائل تتعلق بالعقل وبالنظام الكوني. وان اي امه عاوزه تعيش في سلامه لازم الخمسه دول تعلنها راسها تعمل بها كدستور عالمي لعلكم تعقلون. ايه تاني يا رب فيه؟ بيت الوصايا العشر. قال ولا تقربوا مال اليتيم. هنا بقى لما هيخلص الخمسه التانيين دول مش هيقول لعلكم تعقلون. هيقول لعلكم تذكرون. وايه الفرق؟ يعني هو تذكرون مش هي برضه تعقلون؟ قال لا هو الرب يعني كده ده الكلام ده عندنا احنا بنقص الكلام ده مش عارفين. لا له اول اخر انما الرب بيضع الكلمه كتاب احكمت اياته. ما توحدوا الحكيم. انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. فاذا قال تعقلوه في الخمسه اللي خلصوا في الخمسه اللي جايين هتسمعوهم قال لعلكم تذكروا. هم ايه الخمسه بتوع التذكر؟ لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. اوفوا الكيل والميزان بالقسط ملهم كيلو ميزان لا نكلف نفس الا وسعها اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه اربعه وبعهد الله اوفوا. خمسة. الخمسة دي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اشمعنى هنا ذكرون؟ قال هي اقولها ايه؟ مش اليتيم. دي حتى مش عاوز عقل. ده عاوز واحد يتذكر ان الواد ده اللي ربنا وصاني عليه ان ما جيش يمت ماله حد الله بينه وبين ماله الا بالتي هي احسن. وما له حد منكم يجي يمت ملك اليتيم الا بالتي هي احسن. اما بالتي ابلح واظبط واشفط اوعى اوعى في يا رب بالتي احسن. ايه؟ هتاخد ماله وتتاجر فيه؟ هتنمي له ماله؟ هات يا ابني يا حبيبي ده في التجاره يا ابني مضمونه الربح بدل القرشين هو عليه كده يطلعوا زكاه اللسان ومن اصل. هات يا حبيبي. والحديث قال اتاجروا في اموال اليتامى حتى لا تاكلها الزكاه. فتوحدوا الله لان النبي والاسلام حامل هم اليتيم. على ما يكبر ده هاجد الواصل بيقول له احنا كل اللي تاكل طلع زكاه. الله والزكاه خالص حصلت نص المبلغ. فالاسلام بيقول لك يبقى تاجر في المال بتاع اليتيم لان 2.5% بيطلعوا. معناها لو سيبنا المال اليتيم متجمد من غير استغلال في مده 40 سنه بالضبط هنشوف باقي ياكل هيضيع. 2.5% 100% خلاص خلاص المال. فالاسلام بيقول لك يبقى تاجر ودخل المال في التجاره بس التجاره تكون شبه مضمونه. طبعا احنا الارباح والخساره على الله. لما يعني ما تتبدش في مشروعات اصحابها في المحيط وقريبا ما هيش طويله اتجنوا في اموال اليتامى حتى لا تكون ايه الزكاة. ده اسم القرمان بالتي احسن، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ايه هي احسن حتى يبلغ اشده. وما يبلغ اشده نقول له يا ابني يا حبيبي اتفضل، احنا بقى كان في معانا امانه وشايلينها حملناها لك، وتفضل انت بلغت الرشد. بلوغ الرشد عند العلماء القول الراجح الاولاني يبدا من سن 18 الى سن 30، ويختلف باختلاف العقول. في عيال بتنضج بدري من سن 18 ما شاء الله، تلاقيه طيب التصرف حسن السلوك، ما عندش اسراف، لم يعرف سلامات ولا تبذير ولا نار ولا نسوان ولا خمر، ويحافظ على القرش. ممكن وصيه تنفك عنه من 18 لسه شويه 19 عيش لحد 30. اذا لم يأنس القاضي في اليتيم ان بلغ الرشد مش البلوغ الشرعي بتاع الاحتلام، لان البلوغ ممكن يحتلم يبقى خلاص ايام الماده المنويه جات له، بقى بالغ شرعا عند الله بمعنى انه مكلف باركان الاسلام، يبقى يصلي بقى ويصوم ويبقى المني لك عنده يحتفل بالجلاله، يبقى ده ابوه خلاص راجل كبير. انما البلوغ الرشدي بتاع الاقتناع بتاع المال التصرف في المال الاسلام بيمد مدته شويه، يقول لك ممكن واحد بالدب يصلي ان ما يعرفش يتصرف في ناس يضحكوا عليه ناس لسه، يقول له استنى استنى لما تنضج وتحنكك التجارب. فبيخلوا سن الرشد من 18 الى سن 30. بعض العلماء والصحابه خلوهم من بدء الحلم، قالوا مش معقول مش معقول ربنا يقبل منه الصلاه والصوم ويكلفه وليه احنا نمنعه من ماله. متى بلغ سن 15 او احتلم ولا 14 ممكن يسلمه ماله. فهناك راي العلماء، ودي ده من ضمن امتيازات الاسلام، المرش في الاسلام واسع في الحته دي. فلام علماء قالوا عند البلوغ الحلم اذا بلغ الاطفال يكون الحلم ويسالوا من 18 ل 30، يبقى هنا القاضي عنده المرش بتاع الماده واسعه، يشوف اللي قدامه شكله ايه، تقل عنه ايه، تصرفاته ايه. فاذا بلغ التقارير يعرف الواد ده يتناسب مع السلام وابلغه دلوقتي ولا يستنى عليه سنه او اثنين، لان عندنا من سن 15 لحد 30 15 سنة ممكن أضعوا يرجح في الحتة دي حتى يلوها شدة. طيب، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. إيفاء الكيل ما يكال الحبوب القمح والذرة والفول والعدس، والميزان الأشياء اللي بتوزن. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على البياعين ويقول لهم لقد وليتم امرا هلكت فيه الامم من قبلكم. خدوا بالكم ان كنتوا جات لكم صيغه، جات لكم شغله بتاع البيع والشراء فيها الكيل والميزان، هلكت فيه الامم من قبلكم، اللي هي امه مدين اللي كان نبيهم سيدنا شعيب. راح قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غير، واوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، بقيه الله خير لكم. القرش الحلال احسن من الحرام، واللطش والسرقه في الميزان والغش في التجاره ان كنتم مؤمنين. قالوا يا شعيب ما نفتح كثيرا مما تكون، ان احنا احرار في اموالنا، اتنهانا ان نفعل في اموالنا ما نشاء. اما هو شعيب هي فوضى، قالوا احنا احرار نغش نزيف في العمله اللي بنديها، نزيف في البضاعه. فاخذهم عذاب يوم الظله، انه كان عذاب يوم عظيم، ولم تغن عنهم المكاييل ولا الموازين، راحوا في داهيه. فلما جاء الاسلام حذر من غش امتي فليس مني، ان التجار هم الفجار الا من اتقى الله وبر وصدق. يا معشر التجار اتقوا الله، فقد هلكت امه من قبلكم فيما انتم فيه. التاجر الصدوق الامين يحشر يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كيف يستمر الف الكال والنبي بكسر؟ لا نكلف نفسا الا وسعها. ايه لازمه حشو هذه الجمله ورا الكيل والميزان؟ القران دقيق، اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا ايه؟ الا وسعها. يعني ايه؟ فيها بعض الناس لما بيسمعوا مثل هذه الاشياء بتجيلهم حاله اللي بيسموه العصب، حاله عصبيه، يقول حد الله اعوذ بالله، الله يقطع حتى البيع والشراء، انا هروح في داهيه يا عم ويسيب البضاعه. زي ما يسمع ان الاسلام بيقول لك الجنابه وتحت كل شيء على جنابه، يبقى يخش الحمام بقى مش طالع، يقعد خمس ساعات جوه وسواسه بقى وخد، لانه عاوز بقى يجيب ابره ويحط ميه تحت كل شعره. فهناك ناس بيأولوا النصوص من خوف من الله، بينقلب الخوف الى وسواسه يكرهها الله، والإسلام بيكره التشدد. وعلى هلك المتنطعون، هلك المتنطعون شددوا فشدد الله عليهم كما شدد على الوصية على أنفسهم. فهنا إما فيها بعض الصحابة سمعوا كلمة الكل والميزان، كانوا سمعوا قبل كده اليتامى، اللي بياكل مال اليتامى بيبقى ببطن نار، قالوا حفظ الله بين جميع اليتامى. يوم يعين اليتيم يجي الواصي يخش على أمه اليتيم يقول لها الحتة دي بتاع الولد، قال لي إخواتي هم هذه نصيب الولد لغاية ابنك، تلاقي الحتة الولد يجوز يلعب مرة فيه على ما يرجع يجوز بتخسر مشش قال يكون الحتة اللي احنا نتقاس أو هو غير مرة عند خالته. فالإسلام قال يعني هو معناها أذن حذرناكم من أكل مال اليتيم، يوم الوسوسة والتدمت يبلغ إلى إن المال لا يخسر، يرد ما احنا هنعمل لو كان الحتة اللحم هتدينا بداخل، طب ما تاكلوها من قبل ما تنثر وتشوفوا تدينوا غيرها ايه؟ لأن تخسير المال حرام، ده نهي عن إضاعة المال، أدام عارفين إنه مش جاي، كلوها ونبقى نديله حتة بدالها أو نعوضوا عنها، هي المسألة عبارة عن ايه؟ فلما جه الشك في اليتامى، شك في الهموم، في الغسل، الوسوسة، جم عند الكبير الميزان، يقوم يجي واحد كل ما يبيع بيعة يروح شايل الكفة وعنده منديل يقعد يمسح في المنديل ويخبط في الكفة في الأرض، خد بالك عشان خايف، وجايب معاه واحد موظف من مصلحة الدمج والمنزل يقول له كل نص ساعة اكشف لي على الميزان، شوف لي الكفة تقصد بعض في حاجة كده، يوم ساعة الهواء يخش المحل يقوم الكفة تلعب يقول لا ده بيلعب، ده بيلعب، طب يا ابني هو الهواء طبيعته كده اللسان مظبوط والكفة، فرب العزة قال لا نكلفه نفسا إلا وسعها، ثلاث ساعات تانية، أدي يعني ما يبقاش كده المسألة، أذن ما عندش البايع ما عندش نية استغلال المشتري، والمشتري كمان ما اداش عملة من زيها عشان يستغله، فالمشتري مخلص في العملة اللي بيديها له والبياع عاوز يجيب حقه، ويصفق إن حاجة نقصت من غير تعمد، لم يتعمد البائع على المشتري، فإن الله عز وجل كفيل بأن يعفو ويتجاوز عن هذه المسائل اللي تيجي غصب براءة في الإنسان. وزي ما قالت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب وبعدين كمان إيه؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها، لها معنى تاني، ساعات المشتري بيبقى طماع يقول لي خلي الميزان كده طب بس لازم أطلع الطب أصلا أنا لوحدي عينيا مش شايفة، يقول لي يا عم اطبق، يقول لي لا أنا عايز أطمع ما كانش ينخبط، الإسلام بيقول لك كيف تقصد بعض الطب اللي جبتها منين بقى؟ هذا أمر لا يصح أن نكلف به البائع إلا إذا راضي هو الا يسعى، اما اصبع عن ابوه لا حرام، المفروض ان يحقق كيلو كيلو اثنين كيلو اثنين كيلو خمسه خمسه، لكن في الطبه دي دي تسامح للبياع، في ساعات يبقى الكيلو مثلا بعشره وبعدين ما فيش شك عند الراجل فاضل قرش ولا اثنين ولا حاجه، يقول نفسه المشتري طب خلاص ما يسامحش ما يصحش بقى يبقى ليه وشه، ما دام عم تدي نفس ربيع الا ان تكون تجاره عن تواضع ايه منكم، اما كل البياع يقولوا لازم تسامح تجاوز ايش على الثمن، هذا امر لا نكذب المشتري، يقول المشتري يقول لا حط كمان ربع كيلو فوق الوزن، هذا امر لا نكذب به البائع، فلا نكلف نفس الا وسعها اي بحسب ما تقترح به. زي الشرع ما قال الراجل اللي يكره مراته على التسامح في المهر ويقول لها اما سبتليش هي شويه فلوس من المهر المقدم قال مش عادي هطلع لك حاجه غيرك هتجوز عليك، تقوم تضطر اللي يقول له طب خلاص مسامحك كفايه اللي اخذته، ويعيد تتنازع عن بيت حقها المقدم وهي كارهه، ده يبقى عايش معاها في الزنا، من تزوج امراه على ما قل او كثر من الصداق وفي نيته الا يوفيها مهرها الا لقي الله يوم ان يلقاه وهو ظالم، انما لو هي اللي جت من نفسها وقالت يا فلان احنا كنا اتفقنا على المقدمه كام؟ قال لها 300 جنيه انا خدت كام؟ ابويا خد منك كام منهم؟ خد 200 وقلنا الجنيه لما ربنا يفرجها ترى لي فرحة بالمية. احنا انا حدوه فيه وهم برضو العيال والولاد وهم ميت. صحيح والله مسامحة خلاص. دي تبقى عند ربنا حلوة. لان ربنا آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نفسا مش طبنا لسانا ما تكونش بتسامح بلسانها غلبانة. وبعدين يبقى قلبها ما جابش مسلم. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. ايه يعني؟ العدل في الاسلام مطلوب يا اخواننا في القول، مطلوب في الحكم، مطلوب في الشهاده، مطلوب في السلوك. العدل ده من الحاكم مطلوب، من القاضي مطلوب، مش الشاهد مطلوب، من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر برضه يبقى عنده عدل وبيتكلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اذا قلت حتى الكلمة ما تطلع تبقى كلمة عدل. وتمت كلمة ربك صدقا ايه وعدلا. حتى ربنا بيعلمنا حتى العدل يبقى في كلمة ما يدبش الكلام، لازم يكون الكلمة طالعة لا فيها محسوبية ولا فيها انحياز لغريب او غريب. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب قولوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن عليهم او صغيرا فالله عليكم. العشرة الاخيرة وبعهد الله اوفى. ايه هو بعهد الله اوفى؟ عهد الله قسمين، عهد عهد الله به الينا وعهد الزمنا نحن انفسنا به. يعني ايه؟ يعني في عهد من الله لنا، فكل ربنا يؤمرنا بالصلاة هذا عهد من الله علينا، بالصوم، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلاة الأرحام، كل أوامر الإسلام دي اسمها عهد الله لنا. هذا نوع. في نوع تاني بقى احنا بقى احنا اللي بنلزم نسيبه مش ربنا. يعني واحد قال على إله ناس الناس على الجامع بتاع التحجز ده اسمه عهد الله، هو عهد ربنا بقى حاجة جديدة ألزم نفسه بها من غير ربنا ما يلزمه. برضه بيقولوا أوفوا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول، سواء كان العهد من الله في الأصل عهدك بك أو كان الإسلام أو كان عهدا التزمت أنت به وألزمت بنفسك. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم إيه؟ تذكرون أن مصلحتكم في الوفاء بهذه الخمسة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ده كلام بالجملة بقى، يعني كأن ربنا بيقول إيه؟ ما تظنوش بأن الدين كله محصور في العشرة دول، في حاجات تانية قلت لكم عليها في أماكن تانية وهي تكون الخط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخط لنا خطا مستقيما وخط بجانبه خطوطا ملتويه على اليمين والشمال، ثم قال هذا الطريق المستقيم هو دين الله وهذه السبل على الجوانب هي طرق الشيطان، ثم ترى هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لهذا الخط المستقيم بقوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران في كل سور منهما ابواب وعلى كل باب ستر يرخى وداعي يدعو في اول الصراط يا عباد الله هلموا يا عباد الله هلموا ومناد ينادي في اول الصراط يا ايها المار على الصراط جز عليه بسلام واحذر ان تكشف الستر من على الباب فانك ان كشفت الستر دخلت من الباب وإن وجدت وإن دخلت من الباب وجدت العقاب. ما تصلوا على سيدنا الحباب. قالوا يا رسول الله يفسر لنا إيه الصراط وإيه الصرير وإيه أبواب وإيه ستائر وإيه منادي وداعي. قال أما الصراط فهو الإسلام. اللي شافوا الإسلام ده. حلو معايا؟ طيب. وأما الأسوار اللي على الجانب بتاع الكوبري فهي حدود الله. اللي حديها عشان ما حدش يقع في الغلط. تلك حلول الله فلا تعتدوه. واما الابواب فهي محارم الله. الستائر بقى يا دي بالحد الفاصل بين الحرام والحلال. ربنا قال الستائر كده وقال لك مش دعوه اليوم. بيرقصوا يوم بيغنوا بيصلوا انت امشي في سكتك. انت هتعدي من الضفه الشرقيه للنيل للضفه الغربيه. مالك ومال الابواب؟ رايح انت امبابه ولا الجيزه؟ مالك ومال الابواب اللي على الجوانب؟ وفعلا كده غير حد ماشي على الله دلوقتي. رايح على الاخره. وربنا يديك زوجه حلال. لازم يبص لبنت الناس ومرات يا سيدي انت مالك مال بنت الناس ومرات الناس؟ مش معك واحده؟ مش هو عندك؟ فان البضعه واحد والفرج واحد. يقول طب ليش دعوه بالابواب الثانيه؟ ما هي النعمه معاك وهو بالحرك. يبص المال للناس وندي عندك مال وشبعان واسمع ارضى باليسير ان ربنا يحلل لك. اللي ربنا اللي بيرضى بزاد ربنا بيحلل له. فعمال يا عيني الداعي يدعو يا عباد الله هلم اللي عاوز يعدي اللي عاوز يروح الجنه الجنه بقى في لما تاني. والمنادي عمال يقول يلا قبل الكوبري ما ينشال المعدية اللي عاوز يروح الجنة هذا المنادي. قال أما المنادي فهو القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم عمال ربنا بينادي صح. طيب وبعدين اللي عمال بينادي في أول الصراط بقى يقول له أيها النار جز على الصراط بسلام احذر كشف الستر ده ايه ده؟ قال هذا واعظ الله في قلب كل مؤمن. ايه دي بقى؟ هي دي الحته اللي عاوزها. يعني الفطره ده ربنا مش مستني لما يجي عبد اللطيف يدي درس يفتح. لا احنا قالوا كده بنشرب بس في ذكر. فذكر انما انت وذكر. انما انت معاك الوعظ بتاع خلقه. رب العزه من رحمته ما خلاش الناس عباده يستنى عليهم لما يجي لهم واحد وعظ. طب واحد جه في جبل ولا واحد شغله في الغيط زي الفلاحين. هيجي له عبد اللطيف يدي درس. فربنا لما خلق الناس خلق معاهم حاجه اسمها الفطره. والفطره معناها مندوب الله في قلب كل مؤمن. يعرفوا الحرام والحلال ويشعره. اللي ساعات بنعبر عنها بقولنا والله قلبي مش مستريح. انا قلبي شاك. ايه اللي وعد؟ وعد الله في قلب كل مؤمن. فالوعد يقول لك اوعى وانت ماشي يا حبيبي اوعى تمشي في السلم. امشي في حالك. والله لو مشيت في حالك اولا هتريح نفسك. وهتروح بدري تلحق مطرح خالف الجنه. انت رايح المشوار. زي ما يكون مؤاخذه واحد بعته ابوه عشان يلحق يقدم في الجامعه. والاماكن المحدده ده ان الواد يلعب في الشارع يلعب كوره الشباب ويتفرج على النسوان والبنات وعشان تروح هناك لقى الصالات والباب القفل من زمان والاماكن ملئت فيرجع بخير رجع. فكل الاسلام يقول له احذر ان تكشف الستر مش عاوز يشغله عشان يروح بدري. ومن جهه ثانيه ما يشغلوش لانه لو فتح الستر هيقلل ترقص ولابسه بقى عريانه. هو سايب مراته في البيت مش عريان سايب مراته على البلد ام عريان فتقول لها لابسه الهدوم مش قد كده لانها في المطبخ ومواعين وبتمسح وبتكرس وبتطبخ فهدومها مبهدله. فهو يبص للرقاصه جوه يلاقي حاجه ثانيه بقى شيطان شيطان بيدعوه مثير اغراء سيد مراته شكل جعفر. فشغل ما تفتحش الستاره لو كشفت الستاره هيبقى حاجه اغراء. يوم ده ما كشف يقول ايه الحاجه ايه الحاجه الحلوه اللي بيروح داخل متر وبس يقول كده حاجه تانية. والله انت راجل والله المتر هيبقى 2 و3 و4 كيلو وهيخش في الدروب يجي يرجع تاني خلاص. انت عارف الارموط اللي بينصبوا الجب الشبكه بيحطوها في الميه يروح الارموط داخل فيها هو يدخل بس هي يطلع لا يجي يطلع ما يعرفش بقى خلاص المسك. فاحذر ان تكون قرموطا اوعى تبقى قرموط غير في الظفره وانت داخل تيجي تطلع لا. قال الكلام ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الايه بتقول ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ايه الموضوع ده؟ هو انت يا رب الوصايا دي كلها مش بقول كل تعالوا مش الكلام ده لحبيب النبي؟ قال ايوه لحبيب النبي. قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم. اما الرجع تقول ثم اتينا موسى. هو نقول الاول. يعني موسى الاول ولا سيدنا محمد؟ قال لا موسى. اما بعد ما قلت لنا على سيدنا محمد والوصايا بتاعته 10 رجع تقول ثم اتينا موسى. قال هذا ترتيب خبر لا ترتيب نزول. لا ترتيب اخبار بس ورا بعض. مش ترتيب نزول. ما معروف ان التوراه قبل القران. وقال موسى قبل محمد. ما معروف دي. هذا ترتيب يسموه ترتيب الاخبار لا ترتيب النزول. زي ايه؟ زي واحد يكلمك كلام على حالته هو الحضره. يقول لك على حال حضره وبعد ما يخلص الكلام يقول لك يا سيدي ثم في موضوع ثاني مهم هقول لك عليه. ويجيب لك اخبار قديمه قوي، يجيب لك الحاجات بقى اللي فاتت. انت امال جبت ليه الحاضر ثم جبت قديم؟ ده بيسموه ثم هنا مش الترتيب الطبيعي بتاع واحد واثنين بعد واحد وثلاثه بعد اثنين. بيسموه ترتيب اخبار لا ترتيب نزول. وزي ما لك قال لي الشاعر عليه ساده وساده وانت الذي ساده وساد ابوه وساد قبله جده ثم ساد قبله جده. يعني يقول له انت اصبحت سيد من اعمالك المجيده وكان قبل كده ابوك سيد وقبلكم انتوا الاثنين جدك. يعني انت وارث السياده والمجد اب عن جد. انما جاب سنه مع ان المفروض ان الجد الاول وعليه الاب وعليه الابن. فهذه لغه عربيه متعارف عليها. اذا جت ثم لترتيب الخبر لا لا غضب فيها. موسى ربنا اداله الكتاب اللي هو التوراه تماما على الذي احسن. يعني كان كامل بحسب شريعته. ما كانش ربنا نقص في التوراه حاجه بالنسبه لبني اسرائيل. زي ما قال لي برضه اتيناه التوراه فيها تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه. لا هم بني اسرائيل ما عملوش بالتوراة ولا بالانجيل. طيب فما من على الاحسن اللي احسن مين اللي هو موسى ام الانبياء والصالحون ام تماما على الكتاب الذي احسن العرض لاديان الله؟ اللفظ محتمل على كل حال ولك فيه متسع في فهم وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. كان الله بيقول يا عرب انا بقول لكم ليه كده؟ لو كنا ما بعتناش قران لكم ولا نبي اسمه محمد وكلفناكم بس بالاديان القديمه كنت هتحتاج تقول احنا عرب لغتنا عربيه والتوراه والانجيل نازلين باللغه العبريه فازاي تكلفنا بدين لغات مش لغات؟ فمنعا لهذا الاحتجاج وقطعا لهذا الاعتبار جبنا لكم قران بلغتكم قران عربي على يد نبي عربي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له انزلناه قرانا عربيا جعلناه حكما عربيا ان تقولوا اي مخافه ان تقولوا او حتى لا تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى وان كنا عند دراستهم لغافلين ما كناش عارفين الدراسه بتاعتهم ولا الكتب فكيف رب تكلفنا او تعذبنا على شرع مش عارفينه؟ فربنا لا ولا التوراه والانجيل ادي القران اهو وادي محمد اهو وهنولد في وسطكم وعارفين ابوه مين وجده مين وعارفين سيرته ايه واخلاقه وصدقه وامانته. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منه. لو كان ربنا بعت لنا كتاب زي ما احترم النصارى وبعت لهم انجيل واحترم اليهود وبعت لهم توراه لو كان ربنا ادي احترمتكم بعت لكم القران اهو ما توحد الله. طيب فقد جاءكم بايات من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب على الله او كذب بايات الله وصدف عنه. ودي عله ناس كتير بيكذبوا بايات الله ويصدوا ناس عنها يعني يجمعوا بين الكفر وبين صد الناس عن الاسلام فلا هو يسلم ولا يسيب غير يسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله. طيب سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كان يصدفون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. ما معنى او ما اهداف هذه الايه يا اخواني؟ رب العزه بيقول هم حيظنوهم منتظرين او معاكسين او متاخرين عن تلبيه الاسلام والدخول في حومه الايمان لامتى؟ ايه اللي منتظرينه؟ قالوا يا رب هم كانوا منتظرين الملائكه يجوا من عندك عشان يثبتوا صدق نبوه محمد. قال عاوزين اربع ملائكه ينزلوا يقولوا يا محمد ده نبي. خد بالك وسابق قبل كده احنا قلنا برضه. قام ربنا طب هننزل الملائكه دول اللي هينزلوا عشان يأدوا الشهاده. هننزلهم في صورتهم الملائكيه ولا هننزلهم بشر في صوره رجاله؟ ان نزلناهم في صوره الملائكه فان اهل الارض سيموتون جميعا. فالملك على حقيقته الاصليه لا يطاق ولا يمكن يراه احد الا هلك. ولولا ان رسول الله كان ربنا بيدعمه بقوه خارقه للعاده في المرتين الوحيدين اللي شاف جبريل فيهم على خرقته الاصليه ما عاش. ولقد رآه نزله الاخرى عند سدره المنتهى والمره الاولى كان في الغار وهو في اول البعثه. انما بعد كده كان ساعات يجيله باللاسلكي وساعات كان يجيله بصوت بشر في صوت ناحيه الكلبي عشان يطيق يكلمه. فاما ان ينسلخ الرسول عن حاله البشريه الى الحاله الملكيه واما ان يتقمص جبريل الحاله البشريه حتى يتقربوا من ذهب. انما دول عاوزين اربع ملائكه ينزلوا هننزلهم بشكل ايه؟ ان نزلناهم في صوره ملائكه في الخلقه الاصليه لا يصيب احد رؤيتهم والعالم كله هيهرب ما تبقاش رساله بقى هيطفشوا منه. وان جعلناهم بشر طب ما هي المشكله؟ يقول يا ترى هم دول الملائكه ولا هم رجاله وربنا بيضحك علينا؟ دخلنا في المشكله دي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ما صلوا على الامين المامون. طيب ادي اول حاجه ان ينتظرون الا ان تاتيهم الملائكه. ايه الثاني؟ او ياتي ربك. بيقول يعني ربنا بيتكبر عليا ليه؟ بعت واحد من مش يجي وراه يقول له برضه كده يشجعه بكلمه ويقول لنا ان ده مندوب عني. ربنا يجي انتوا فاكرين ربنا يجي ليه يعني؟ العرب من كثره عبادتهم